فكر بها تهواها لا تتبعن هواك لا تعشقن سواها واشغل بها دنيا فكر بها تهواها لا تتبعن هواك لا تعشقن سواها واشغل بها دنيا جنة إن شئتها فاسعى لها واطلب رضا مولاك فكر بها تهواها لا تتبعن هواك لا تعشقن سواها واشغل بها دنيا هي جنة معناها قد حير الإدراك رب السماء أعلاها ولنيلها نادى هي جنة معناها قد حير الإدراك رب السماء أعلاها ولنيلها نادى جنة إن شئتها فاسعى لها واطلب رضا مولاك فكر بها تهواها لا تتبعن هواك لا لا تعشقن سواها واشغل بها دنيا فيها تجاور طه ويزول ما أظناك الله قد سواها ملكا من الأملاك فيها تجاور طه ويزول ما أظناك الله قد سواها ملكا من الأملاك جنة إن شئت فاسعى لها واطلب رضا لا تعشقن سواها واشغل بها دنيا يلا